الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إلى آخر الآيات. هذه الآية كما قال الشيخ هنا نقلا عن مكي بن أبي طالب، قال الإمام بن جزي قال مكي بن أبي طالب، قال مكي هو مكي بن أبي طالب القيسي، له كتاب بعنوان مشكل إعراب القرآن، مشكل إعراب القرآن. قال الشيخ مكي بن أبي طالب القيسي: هذه الآية أشكل آية من القرآن إعرابا ومعنى وحكما، أشكل آية من القرآن إعرابا من جهة الإعراب كما سيأتي إن شاء الله، ومن جهة المعنى ومن جهة الأحكام التي تضمنتها، الأحكام ديال الوصية وديال الشهادة وديال الحديث، فيها إشكالات تحتاج إلى أجوبة. هذا هو المعنى، أشكال فيها إشكالات تحتاج إلى أجوبة لأنها تتعارض مع أحكام أخرى مقررة في الشريعة، الأحكام اللي فيها متعلقة بالوصية وبالشهادة وبنحو ذلك وغير ذلك، فتلك الأحكام المتعلقة بهذه الأمور تعارضها نصوص أخرى تحتاج إلى جواب، ويأتي إن شاء الله جوابها وبيانها. هذا معنى إشكالها من حيث الحكم، وأيضا من حيث الإعراب كما سيظهر بإذن الله أنها تحتمل في بعض ألفاظها وكلماتها أوجها في الإعراب، تحتمل هذا الوجه وهذا الوجه، وعلى كل تلك الأوجه التي ستأتي معنا المعنى صحيح إن شاء الله. قال المؤلف لما نقل هذا القول، قال: ونحن نبين معناها على الجملة ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل، قلت أذكر لكم المعنى إجمالي ثم الأحكام والإعراب على التفصيل، لكن التفصيل المناسب لهذا التفسير، شيء مقصود بالتفصيل لا التفريعات والتفصيلات المناسبة المطولة، تفصيل يناسب هذا المختصر. أولا بدأ بسببها، قال: وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام، خرجا إلى الشام وخرج معهما رجل آخر لتجارة. وقيل في سببها غير هذا مما ذكر الشيخ، ذكرت هناك أحاديث في السنن وغيرها في سبب نزول هذه الآية، لكن المعنى واحد إن شاء الله. قال: أن رجلين خرجا إلى الشام وخرج معهما رجل آخر لتجارة، فمرض في الطريق هذا الذي خرج معهما، فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه، كتابا كتب فيه ما كان يملكه ما كان يحمله معه من الأشياء، قيد فيه كل ما معه أي من الممتلكات، الأشياء التي كان هزها معه من أموال أو متاع أو غير ذلك، وجعله في متاعه، جعل الكتاب وسط متاعه داخل لباس ما ولا داخل وعاء ما أو نحو ذلك، لم يطلعهما على الكتاب، كتبه جعله وسط أمتعته، وأوصى الرجلين أن يؤدي رحله إلى ورثته، أنه شارط على الهلاك فخشي أن يموت، فأوصى الرجلين أن يأخذا تركته إلى ورثته، فمات الرجل، فقدم الرجلان المدينة ودفع رحله إلى ورثته، قالوا لهم الأب ديالكم توفي وهذا متاعه، فوجدوا فيه كتابه ليكتب، وفقدوا منه أشياء قد كتبها أو الكتاب، ولم يجدوا في الكتاب بعض الأشياء التي كان يملكها، فسألوهما عنها فقالا: لا ندري، هذا الذي قبضناه، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكون هذا الورثة ديال الميت، رفعوا أمر هذين الرجلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم، فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحلفهما أي طلب منهما الحليف، أمرهما أن يحلفا. فبقي الأمر مدة، إذا حلف الرجلان وانصرفا انتهى الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالحليف فحلفا، انتهى الأمر وانفرق الناس. لكن مرت مدة ثم عثر على إناء عظيم من فضة، فقيل لمن وجد عنده من أين لك هذا؟ وكان لك الإناء مما كتب في الكتاب، مما كتبه لك شخص في الكتاب. فقيل لمن وجد عنده من أين لك هذا؟ لقاه نفس الإناء اللي موصوف في الكتاب عن شخص، فقال اشتريته من فلان وفلان، يعني يقصد الرجلين. فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، عرضه لنا أن وجد دليل، وجدت قرينة تدل على كذبهما في الحديث اللي حلفوا من قبل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقا. الذي وقع رد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين إلى أولياء الميت، إلى الأولياء الميت، قال لهم دابا أنتم اللي تحلفوا على أن هذا ديالكم، وعلى أنه هو المكتوب في وصية ميتكم. فحلفا واستحقا، حلفوا على أن هذا هو ديالنا وهذا هو اللي كذا وكذا، وأخذه. مهم. إذا ففلو النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين الرجلين، لكن لما ظهرت قرينة تكذبهما، قرينة قوية، حينئذ رد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين إلى من؟ قالوا هما اللي غيحلفوا، أولياء الميت اللي غيحلفوا. فرد اليمين إلى أولياء الميت، قال لهم حلفوا تستحقوا هذا، تاخذوا إذا قدرتوا تحملوا اليمين. فحلفا واستحقا. فإنك لا، لو فرض نفسي واقعا مثل هذه، أن الأولياء ديال الميت نكلا، ما قدروش يحلفوا، فلا يستحقان ذلك الشيء. لكن إلا زعموا قدروا يحلفوا، يعني متأكدين أنه ديالهم، فيحلفان ويستحقان به، ولا شيء للرجلين لوجود التهمة. وهذا هو إن شاء الله ما سيأتي معنا. هذا تقريبا هو مضمون الآية، المعنى الإجمالي ديالها. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، هو هذا بمعنى بعد الفضيحة ترد أيمان إلى أولياء الميت بعد أيمانهم، بعد أيمان الشاهدين. إذا هذا سبب نزولها، وقيل غير هذا. فمعنى الآية الآن غيذكر لنا ذاك المعنى اللي قال بامدين معناها على الجملة. قال لك فمعنى الآية إذا حضر الموت أحدا، حضر الموت أحدا أي حضر سببه، لأن إذا جاء الموت ما بقى ليه ما يوصي، وإنما المراد جاء سبب الموت، شارف الإنسان على الموت، قارب الهلاك، جاءت سكرات الموت وحسب رسول الموت، هذا هو المعنى حضر الموت. قال إذا حضر الموت أحدا في السفر فليشهد عدلين بما معه، فليشهد اثنين رجلين عدلين بما يحمله معه في السفر. أسمه هذا معي كذا وكذا وكذا، علاش باش يوصلوا هادشي للورقة. قال فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلا. هذا بالمعنى الإجمالي كيذكر لك، بمعنى هاد الناس اللي غادي يشهدوهم هاد السيد في الصغر، من اللي غيوصلوا الأمانة للورثة، والورثة شكوا. المعنى الإجمالي ديال الآية هو الحكم اللي بغيت يذكر لك هنا، يعني أن الإنسان اللي كيكون في الصغر وكيشهد اثنين، ودوك الاثنين حاولنا أن في الأصل أن يتحرى اثنين عدلين، فإن لم يجد فليشهد من تيسر، إذا ما كانوا شهدوه كما سيأتي معنا منكم أو آخران من غيركم. المقصود الآن المعنى الإجمالي فليشهد اثنين عدلين، من اللي يوصلوا الأمل الورثة إلى الورثة شكوا، وقال عندهم ريبة فإن شي حاجة ناقصة ما. قال حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلا، المطلوب أن يحلفا أنهما ما كذبا، هالشيء هو اللي خلى السيد ولا غير شيئا، ما نقصوش شي حاجة ولا بدلوا شي حاجة أخرى. فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت، إذا دلت شي قرينة من بعد، مثلا وجد عندهما شيء مما كان يملكه الميت، شي حاجة كان ديال الميت معروفة ديالو، كيعرفوها الورثة ديالو أولاد ولا غيرهم، وجدوها بعد ذلك عند أحد الرجلين، أو باعها أحد الرجلين لغيره، هذه قرينة من القرائن. قال فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. واضح؟ إذا هذا هو المعنى الإجمالي ديال الآية. الآن المؤلف غينتقل الإعراب فالإعراب نفسه غيجي معنا زيادة بيان للمعنى. قال المؤلف قوله تعالى شهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان والتقدير شهادة بينكم شهادة اثنين أو مقيم شهادة بينكم اثنان لا بد من تقدير. دابا لاحظ يا أيها الذين آمنوا شنو هو المخاطب به الكلام المخاطب به شنو هو دابا يا أيها الذين آمنوا هذا نداء خطاب لكن ما هو الكلام المخاطب به قال لنا الله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية هذه جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر شهادته هو المبتدأ وهو مضاف بينكم مضاف إليه واثنان جاية من بعد هي الخبر شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان خبر لكن لاحظوا هذا الخبر يحتاج إلى تقدير هذا الكلام خاصه تقدير لأنه لا يستطيع نقولوا شهادة بينكم اثنان شهادة بين الشهادة مصدر شهادة مصدر فلا يصلح لا يستقيم أن نخبر باسم الزمان عن المصدر واضح؟ بحال إذا قلت مثلا علم يوم الخميس ولا جود يوم الاثنين جود معنى من المعاني وخبرت عليه الزمان لا يصلح لا بد من تقدير مضاف فلذلك شنو التقدير إما أن نقدره مضاف قبل الخبر ولا مضاف قبل المبتدأ باش يتناسبوا إذا قدرنا مضاف قبل الخبر شنو التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين شهادة بينكم شهادة إذا كنقولوا اثنان خبر على حرف مضاف التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين نقدروا مضاف قبل من المبتدأ ونخليوا اثنان هو هذاك ويصير المعنى مقيم شهادة بينكم اثنان الذي يقيم شهادة الشهادة فيما بينكم اثنان اثنان عدلان كما سيأتي وصفهما اثنان دواعد منكم قال شيخ إذا حضر أحدكم الموت قال إذا قارب الحضور أشكال بد من تقدير هذه من باب دلالة الاقتضار لأنه لا يستقيم الكلام حضر إذا جاء الموت قديم إذا حضر أحدكم قال أي إذا قارب الحضور والعامل في إذا المصدر الذي هو شهادته وهذا على أن يكون إذا بمنزلة حين لا تحتاج جوابا إذا ذكرها وأنتها لجواب الأمرين إذا حضر هنا جملة اعتراضية طيب هذاك إذا ظرف زماني يعني كما يكفر طيب شو هو العامل فيه الظرف مفعول فيه لابد له من عامل إذا هذا الظرف هذا متعلق بماذا أو بعبارة أخرى ما العامل فيه قال لك الجواب الأول أن العامل فيه هو المصدر اللي هو شهادته مصدر وهذا المصدر هو العامل فيه كأنه قال يشهد بينكم إذا حين وضح المعنى يشهد بينكم حين إذا ظرف بمعنى حين وبالتالي ما غتحتاجش الجواب إذا غتكون فيها الزمن وما فيها الشرط تكون ظرفية وليس فيها معنى الشرط حينئذ ما غتحتاجش إلى جواب الشرط وصرح اسم زمان لم يتضمن معنى الشرط إذا فإذا بمعنى حين وهذا الظرف اللي هو حين معمود يشهد شهادة ماشي ضارين أنا غنبدل لكم بالمضارع يشهد بينكم حين كذا اثنان يشهد بينكم كذا وكذا حين حضر أحدكم اثنان وضعه قال وهذا على أن يكون هذا بمزيد شيء فلا تحتاجوا جوابا إذا ما غنحتاجوا نقدروا لأن الجواب ما مذكور في الآية واش كاين جواب إذا غير موجود إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر شنو من بعد ما كاينش الجواب إذا على هذا الإعراب الأول ما غنحتاجوش نقدروا الجواب أصلا لن نحتاج إلى تقدير علاش لأن قلنا إذا ليس فيها معنى الشرط غير ظرفية فقط تفيد زائد الزمن فقط حين فهم المعنى وهذا الحين شكون اللي ناصبه هل إذا بمعنى حين شكون اللي يعمل فيها شهادة ويجوز الوجه الثاني أن تكون شرطية يعني إذا فيها الزمن ومتضمنة معنى الشرط لأن إذا ذي مرادة فلما يستقبل من الزمن غير واش متضمنة معنى الشرط ولا لا قد يكون فيها الشرط وقد لا الوجه الثاني يقول لك نجعلوها شرطية لكن نجعلناها شرطية فينا هو الجواب نحتاج نقدره ولا لا لأن ما نذكرش الجواب في الآية فيحتاج إلى قال وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم، فإن المعنى إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد. فشهادة أحلام لا فإن نقول إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية فشهادة بينكم شهادة الزين، هذا المبتدأ والخبر غنجعلوها هو الدال على الجواب، ماشي جواب هو الدال، لأنه لا يجوز تقدم الجواب على الشرط، لكن غنجعلوه دالا على الجواب. شو التقدير؟ إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية فشهادة بينكم شهادة اثنين، كما قدمنا المبتدأ والخبر فهمة. قال حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين، لاحظ احنا قلنا في الوجه الأول إذا بمعنى حين، الإعراب الأول ديال إذا شنو قلنا؟ حين. وحينئذ ما تقول عنا إذا بمعنى حين، وهي حين مذكورة من بعد، شنو إعرابها على هذا؟ تكون بدل من إذا، بدل على الوجه الأول اللي ذكرنا في الإعراب، إذا بمعنى حين وحين اللي مذكورة بعدها بدل منها. إذا حضر أحدكم الموت حين، هذا حين بدل من إذا الأولى، لأنه مبدل المعنى. الوجه الآخر قال حين الوصية ظرف العامل فيه حضر أو يكون بدلا من إذا، على الوجه الأول بدل من إذا. وعلى الوجه الثاني إذا جعلنا إذا فيها معنى الشرط، إذا فالعامل في حين هو حضر، العامل نحن إذا وحين ظرفان، إذا شكون العامل فيها؟ شهادة، وحين شكون العامل فيها؟ حضر. يشهد بينكم إذا وقت زمن، زمن حضور أحدكم الموت حضر حين الوصية، حين متعلق به حضر هو العامل فيه، وضع المعنى. قال إذا حضر أحدكم الموت حين وصيتي نسقاً دواء عدل، دواء عدل صفة للشاهدين اللي هما اثنان، اثنان دواء عدل، إذا دواء شنو معروف؟ نعت. وفي المنعوت هو اثنان، ثاني قلنا هو الخبر، إذا هذا الخبر موصوف بوصف اللي هو اثنان دواء عدل صاحبا عدل، دواء بمعنى صاحبا عدل. قال صفة للشاهدين، وهذا الخبر هذا كلام خبري لكنه بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، كأن الله قال تعالى إذا حضر أحدكم الموت حين ليشهد اثنين عدلين، ليشهد اثنين عدلين، فهو كلام خبري لفظا لكنه طلبي المعنى، المعنى فيه الطلب، شهادة أي ليشهد اثنين عدلين. قال تعالى حين الوصية اثنان دواء عدل منكم أو آخران من غيركم، هل منكم أو آخران من غيركم؟ اختلف العلماء في تفسيره على قولين، شنو معنى منكم وهذه من غيركم؟ القول الأول ذكر الشيخ هنا منكم أي من عشيرتكم وأقاربكم، ومن غير أو من أو آخران من غيركم أي من غير العشيرة والقرابة. إذا لاحظوا المعنى الأول، هذا الشخص هذا الأصل إذا كانوا معاه في السفر اثنان من عشيرته وأقاربه، يعني قول من قبيلته، اثنان من قبيلة الموصي ولا من عشيرته ولا أقاربه، فالأصل أن يشهد من كان من أقاربه. علاش؟ لأنهم أحرص على إيصال الحق لأصحابه من غيرهم، غيرهم ما عندهم غرض، إذا فالأصل أن يشهد عشيرته وأقاربه إن وجدوا. أو المراد به كما قلنا لأن العشيرة تدخل فيها أهل القبيلة عموما كلهم يعتبرون عشيرتك، أو من غيركم من غير أهل عشيرتكم وأقاربكم، يعني من غير قبيلتكم، ناس أخرين مسلمين لكن من غير قبيلة، إذا لقيت توصي من هم من أهل قبيلتي فلا، وإلا فلتوصي اثنين من غير قبيلتكم، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الأول. وعليه على هذا المعنى الأول ما غيرش لنا أي إشكال، لأن الشاهد ولا الموصى على الاحتمالين من المسلمين، من المسلمين، يعني ما عندناش إشكال في كونه من غيركم أي من غير المسلمين كما سيأتي بالمعنى الثاني. إذا على المعنى الأول كاين شي تعارض ولا شي إشكال يحتاج إلى جواب؟ لا لا إشكال يحتاج إلى جواب. منكم أي من عشيرتكم وأقاربكم من المسلمين، أو من غيركم من غير عشيرتكم من المسلمين، فعلى كل حال الشهادة هذو اللي غيشهدوا من المسلمين فلا إشكال. الوجه الثاني وهو ما قاله الجمهور، قال لك المؤلف وقال الجمهور منكم أي من المسلمين ومن غيركم أي من الكفار إن لم يوجد مسلم، هذا ما عليه جمهور المفسرين، وحينئذ غير وضع لنا إرادة يحتاج إلى جواب. واضح؟ إذا منكم اثنان دواء عدل منكم من المسلمين، قلب على جمهور يكونوا من المسلمين، وإن لم يجد الإنسان في سفره المسلمين اللي غيشهدوا جاتوا سكرات الموت قرب يموتهم في رحل غادي للتجارة ولا كذا وتشهد من المسلمين ما كيشهد لكن غير كفار فقال أو من غيركم أي من غير المسلمين الكفار إلا يوجد مسلم حينئذ سيرد علينا إشكال إيراد وهو ما جاء من النصوص القرآن الكريم وهذا أمر مقرر في الشريعة من أن الشهادة يشترط في أهلها العدالة الشهادة لا بد أن يكون أهلها عدولا كما جاء في القرآن الكريم قال تبارك وتعالى مثلا وأشهدوا ذوي عدل منكم قال تبارك وتعالى مثلا كما سبقنا سورة البقرة قال تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأة ممن ترضون من الشهداء وممن ترضون من الشهداء هم العدول والكافر كيف يكون عدلا والله تبارك وتعالى قال في الفساق اللي هما أدنى درجة من الكفار قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذو في الفساق فالكفار كذلك أولى إذا كان الفساق بلين الله تعالى مسكبلوا الشهادة اليوم فالكفار أولى لأن جرمهم أعظم لأن ذنبهم أكبر فكيف يجاب عن هذا والله تعالى في هذه الآية قال لنا يجوز في حال السفر إذا أراد أحد أن يوصي أن يشهد على وصيته إثنان كافران عند الإعلام المسلمين إذا المسألة هي جواز إشهاد الكافرين عند الإعلام المسلمين في الإيصاء في السفر وهي تعارض هذا الذي ذكرناه طيب لماذا أجاب العلماء اختلفوا بعد ذلك على قسمين الجمهور قالوا هذه الآية منسوخة الجمهور قالوا منسوخة قالوا جواز شهادة الكافر على الإيصاء في السفر أمر منسوخ بالآيات الآمرة باشتراط العدالة فيها كالآيات التي ذكرت لكم هذا قول الجمهور قالوا منسوخة كان جائزا ثم بعد ذلك نسخ القول الثاني قال أهلهم الحنفية وبعض الفقهاء قالوا لا قالوا هذه الآية مخصصة لتلك العمومات مش منسوخة قالوا مخصصة وتلك النصوص عامة بمعنى الأصل العام أنه يجب في الشاهد أن يكون مسلما عدلا هذا هو الأصل العام في الشريعة إلا بعض الصورة استثناها الشارع لأجل الحرج شنو هي هذه الصورة؟ وهي شهادة الكفار عند الإعدام المسلمين وفي الإيصاء في السفر شهادة الكفار عند الإعدام المسلمين فاش؟ في الوصية في السفر قالوا هذه صورة مستثناة إذن وعليه فهذا مخصص هذه الآية مخصصة لعموم الآية إذا فعلى قول هؤلاء الآية محكمة ليست منسوخة وعلى مذهب الجمهور قالوا لا هذه الآية منسوخة لكن بدل التفسير الثاني هو تفسير الجمهور أما على الأول قلنا فلا إشكال أصلا وضع المعنى إذا على هذا المعنى الثاني يقتضي ذلك جواز شهادة الكفار وهذا أمر كما قلنا دلت النصوص على عدم جوازه فالجواب الجمهور قالوا الآية منسوخة بتلك النصوص وغيرهم قالوا هذه مخصصة لهذا الأصل هو ذلك المقرر إلا في هذه الصورة وضح المعنى قال الشيخ أشار إلى قال ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله وأشهد ذوي عدل منكم فلا تجوز شهادة الكفار أصلا وهو قول مالك الشافعي والجمهور وأحمد الجمهور أو هي محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفر وهو قول ابن عباس وقال به الحنفية وضعها وعلى كونها محكمة تكون مخصصة لعموم الآيات وضح المعنى هذا هو معنى محكمة محكمة غير منسوخة قال تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت احتاجتم لذلك إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت احتاجتم الاعتراضية بين الصفة والموصوف كما سيأتي بينه قال إن أنتم ضربتم في الأرض شنو الضرب في الأرض السفر بمعنى إن كنتم مسافرين لأنه علاش متى يقع الحرج ديال عدم وجود المسلمين اللي غيشهدوا يقع في السفر هذا لا يقع في الحضر الحضر انت تعيش وسط المسلمين تبات المسلمين من كل جهه ربما ما تحتاجش كاع الوصيه لان الورثه ديالك معاك والممتلكات معاك ما تحتاجش لهذ الوصيه واذا احتاجت لشي وصيه المسلمين متوافروا لكن يقع الحرج عند السفر قال ان انتم ضربتم قال الشيخ اي سافرتم وجواب إن محذوف إذا ماشي هذيك فأصابتكم مصيبة هو الجواب لا الجواب محذوف هذيك فأصابتكم ماشي الجواب هذيك هي معطوف على الشرط قال يدل عليه ما تقدم قبلها والمعنى إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة بينكم شهادة اثنين إذا الجواب محذوف دل عليه سابق الكلام ما يقولون وهذا فأصابتكم ماشي الجواب هذا كلام معطوف على الشرط يعني كأن الله تعالى قال لنا شهادة بينكم بجوج شروط الشرط الأول ضربتم في الأرض والشرط الثاني أصابتكم مصيبة الموت عاد يجي الجواب فشهادة بينكم شهادة اثنين واضح المعنى مفهوم المعنى قال تحدثونهما قال أبو علي الفارسي هو صفة لآخران واعترض بين الصفة والموصوف بقوله إن أنتم إلى قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت في السفر إذا على لا لا لا القول هذا هو المشروع هذيك إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت هذا الشرط من الجواب يطلق هذه جملة اعتراضية بين صفة والموصوف والتقدير ذوى عدل منكم أواخران من غيركم وهذا الآخران وصفهم ليسكن صف لي الآخرين قال تحدثونهما من بعد الصلاة إلى آخره إذا الجملة التي تحدثونهما نعت صفة لقوله آخران آخران من نعتهما وصفتهما تحدثونهما من بعد الصلاة وشن النكتة شن العلة والفائدة من الفصل بين النعت والمنعوت أصدقوا من الله أو آخران من غيركم تحدثونهما من بعد الصلاة إذا أنتم ضربتم في الأرض مثلا علاش فصل بين الصفة والموصوف قال لك ليفيد أن شهادة الآخرين اللي قلنا هم الكفار عند الجمهور غير المسلمين أو آخران غير المسلمين قال لك ليفيد أن إشهاد الآخرين وهما لأنه قال آخران من غيركم من غير المسلمين أن شهادتهما إنما تكون بشرطين عند الضرب في الأرض هو السفر وإذا أصابتكم مصيبة الموت لأنه قال ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت هذا قال الشيخ قال ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة هذا معنى من غيركم من غير الملة من غير ملتكم إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة يشمل أدنى في دولة أخرى ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت في السفر فأصابتكم مصيبة ورق المعنى إذا تحدثونهما على هذا الوجه قاله أبو علي الفارسي نعت بقوله أي توقفونهما وغيرهم على معنى تحدثونهما من بعد الصلاة توقفونهما وقال الزمخشري تحدثونهما استئناف كلام يعني الكلام المستأنف ماشي نعت إذا وعلى قول الزمخشري نوقفوا نقولوا أواخران من غيركم وإن تدرتم فأصابتكم مصيبة الموت نقف ثم نستأنف تحدثونهما الضمير يرجع للآخرين يرجعوا لقوله آخرين تحدثونهما من بعد الصلاة استئناف كلام ليس وصفا من بعد الصلاة جمع الإعراب يجمع على المعنى المجمل من بعد الصلاة قال الجمهور هي صلاة العصر فاللام للعهد لأنها وقت اجتماع الناس أكثر المفسرين قالوا هذا قالوا المراد بالصلاة هنا صلاة العصر وعلاش ذكرت صلاة العصر من بعد الصلاة هي صلاة العصر قالوا للتغليظ من باب التغليظ لعظمتها وأهميتها ولاجتماع أكثر الناس فيها أكثر الناس يجمعوا في صلاة العصر فيجتمع أكثر الناس في المسجد فيحلف الاثنين من غير الملة أمام المسلمين على ما قاله حتى إذا وقع ما يخالف ما حلف عليه افتضح أمام الناس حتى إذا شي حد عنده شي نية مبية وبغيت لي بطريقة ربما تفضح من بعد والناس كلهم شاهدين عليا وشافوني حلف وكذا ربما البان كذا كذا الشيء اللي عندي سرقته ولا خديته ولا هذا ربما يظهر من بعد فأفتضح أمام هؤلاء الناس إذا هذا هو معنى من بعد الصلاة أي صلاة العصر وعلاش العصر بالضبط أولا لأهميتها وعظمتها ولكثرة اجتماع الناس فيها ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على سلعة بعد العصر، وهو يذكر ثلاثة لا يكلم الله ولا يزكي ولا ينذر يوم القيامة، منهم من حلف على سلعة بعد العصر أي كاذبا كما قال الشراح، من حلف على سلعة كاذبا. وعلاش النبي قال بعد العصر؟ من باب التغليظ والمبالغة، وإلا فلا فهما لقوله بعد العصر. كل من حلف على سلعة كاذبا فهو واقع في كبيرة من الكبائر، ولا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة. إذا قال الشيخ، قال الجمهور هي صلاة العصر واللام للعهد، هذه اللام في من بعد الصلاة، الصلاة المعهودة في الذهن، وهي صلاة العصر لأنه لم يتقدم له ذكرهم، الصلاة المعهودة عندهم. علاش قال؟ لأنها وقت اجتماع الناس فيها في زمن. وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللعان، وقال من حلف على سلعة بعد العصر إلى آخره، وكان التحليف بعدها معروفا عنده. هذا جواب من الأجوبة، لأن الشراح في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على سلعة بعد العصر، اختلف الشراح في مفهوم القيد، هذا القيد بعد العصر ما المراد به على أقواله، يكادون يتفقون على أنه لا مفهوم له، كونه لا مفهوم له أمر متفق عليه بين الشراح. لكن شنو النقطة من تخصيصه؟ لماذا ذكر قيلة أقوال؟ قيل للمبالغة، وقيل للتغليظ، وقيل لأنه وقت اجتماع الناس، وقيل لأنه وقت البيع والشراء في الأسواق، وقيل غير ذلك. لكن لا شك أنه لا مفهوم له، غير مقصود. فكل من حلف كاذبا كان مشمولا بالوالد. قال وكان التحليف بعدها من الأجوبة، وكان التحليف بعدها من الأجوبة التي أجيب بها. علاش بعد العصر؟ قال لك لأنه أمر كان متعارضا عليه عندهم، كان معروف عندهم إذا شي حد بغوا يحلفوه على أمر من الأمور في شهادة ولا في نحو ذلك، على أمر كيتعلق بحقوق العباد، كان معروف هذاك الوقت هو وقت التحليف، كيجي من بعد يصلي العصر، ومن بعد العصر الناس حاضرين فيشهد فيشهد ويحلف على شهادته. فقال لك لأنه وقت كان معروفا عنده. وقال ابن عباس، هذا من الأجوبة على جل صلاة العصر، قال لك هي صلاة الكافرين في دينهما، لأنهما لا يعظمان صلاة العصر. إذا قال لك ماشي المراد صلاة العصر في قوله تعالى بعد الصلاة، قال لك صلاة الكافرين في دينهما، يعني من بعد ما يصلي وهم الصلاة ديالهم في دينهم يحلفوا ديك الساعة بعد الصلاة مباشرة، ليخاف زعما يلا انت سلوا من العباده وكذا، الى بغاو يكذبوا ولا يزوروا كذا ممكن ان يخافا لكونهما قد فرغا من الصلاه الان. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الايه. اذا الشاهد على كل حال معنى الايه ان هذين الرجلين الكافرين اللذين سيحلفان على الوصية، على وصية الرجل المسلم في السفر، يجب أن يحلفا بعد الصلاة. والأشهر ومذهب الجمهور أنها صلاة العصر لاجتماع الناس فيها، ويحلفان على ذلك أمام الناس. قال تحدثونهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحدثون أي توقفونهما من بعد الصلاة، طيب، فيقسمان بالله، صلاح مش غيبونه في القتم، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، هو القتم لغير يقسم. لكن متى يطلب منهما القتم؟ إن ارتبتم، طب هذا القيد كيف ما سبق لنا. وإلا إن واحد جوج الناس كفار جابوا لنا مثلا واحد الآن الذي واحد سيد توفي في السفر، وقعوا الورقة ديال الورقة، وقعوا الورقة وقعوا كل ما فيها موجود، فلم يرتابوا الورقة ديال الميت، ما ارتابوش ولم يشكوا أن هذه الأمانة ما تغيرت ما تبدلت، هل يقتماني؟ لا، الختم هذا يحتاج إليه عند الريب، عند الشك، كيف ما ذكرنا في المعنى الإجمالي ديال الآية في الأول، إن وقع شك وريب من أهل الميت هما اللي كيطلبوا منهما أن يحلف، كيرفعوا الأمر للقاضي والقاضي كيحلفهم. أما إذا لم يشكوا فيهما فلا حاجة لهم، ولذلك لاحظ الله تعالى كما قال الصفة فيقسمان بالله إن ارتبتم، هذه إن ارتبتم جملة اعتراضية، فينا هو المقسم عليه؟ فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا، وكلهم اللي كيقولوا في القتل كيقولوا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، هذا متى؟ إن ارتبتم، إذا وقع لكم شك فيهما، مفهوم؟ إذا قطعتم ولم ترتابوا بوسيلة من الوسائل، الميت ما كانش عندهم شك أن داك الشيء هو اللي كيرى ما كاين حتى شي حاجة خاصة، فلا حاجة لي القسم إذا هذا أمر واضح ولا لا؟ القسم ماذا يلجأ إليه عند الحاجة إلى أهلية شكوا قالوا لا ربما شي حاجة مقتضى حينئذ أو يتيدحوا قال فيقسمان بالله أي يحلفان وهذا الأمر الذي تكلمنا عليه يعني لو فهمتم ماشي خاص بالشاهدين الكافرين حتى للمسلمين عند وقوع الشك حتى هما يقسمان فيقسمان بالله أي يحلفان قال ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ الجمهور قال لك تحليف الشاهدين منسوخ بمعنى لا يجوز الأصل أنهما عدلان يجب قبول قولهما هذا قول الجمهور لكن هذا قول الجمهور بنوه على ماذا؟ على أن أصلا شهادة الكافرين منسوخة لأنهم أصلا قالوا شهادة الكافرين لما تتكلموا ماشي على سبب نزول الآية على الأحكام اللي تستفاد من الآية اللي يقبل بها المسلمون شيخ حكم الآية سبب نزول الآية في الأصل سبب نزول الآية ساهية منهم تقدم فيها جمهور الفقهاء جمهور المفسرون العلماء قالوا شهادة الكافرين منسوخة إذا وعلى هذه إذا كان شهادة الكافر منسوخة فلا يجوز إشهاد الكفار في السفر طيب وشنو معنى لا يقسمان بالله لأن قلنا لا يقسمان بالله عامة تشمل شهادة المسلمين وتشمل المسلمين والكافرين وحنا قلنا شهادة الكافرين منسوخة إذا شنو بقى شهادة المسلمين قال الجمهور قال تحليف الشاهدين منسوخ علاش؟ لأنهما مسلمان عدل لان والاصل قبول قولهما فلا يجوز تحليفهما الا ان وجدت قرينه تكذبهما ان وجدت قرينه ضدهما الا كاين شي قرينه ضدهم شي قرينه كتكذبهم فحينئذ يطلب اليمين واضح البينه على المدعي واليمين على من انكر لكن اذا لم توجد اي قرينه فالاصل قبول قولهما يكون عدلان والسيد شهادهما في السفر لعدالتهما فالأصل قبول قولهما وهما محسنان يعني رجلوا إحسان فلو عمل صالح جزاهم الله خيرا فلا يجوز تحليفهما دبدا إلا عند الريب وضعه قال إلا عند القرينة كنقصد ماشي كنقصد غير الشك هكذا دون قرينة لا تهمة اللي معها قرينة أما مجرد التهمة دون قرينة لا تقبل واش نجمع الجمهور مثلا جوج الناس جاوا عذول جاوا عند الاولياء ديال الميت وقالوا ليه ها الوصيه اللي خلاوها وفاكم ولا ها الامانه اللي خلاوها في الصحراء وهما عدلان واهل الميت ما عندهم حتى شي قرينه على كذب الشاهدين غير التهمهم غير هكاك طيب عندكم شي قرينه عندكم شي بينه لا ما عندنا والو غير ربما يغرهم الشيطان كذا كذا فمذهب الجمهور قالوا لا يجوز هو هذا ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ لا يجوز تحليفهما كان أول الأمر ثم نسخ لكن إذا كان الريب معه قرينة حينئذ صار مؤكدا شي حاجة لقاوها عندهم وهي عاملة لباهم شافوها عندهم فحينئذ يرفع الأمر للقاضي قال وقد أحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري إذا الجمهور يقول التحليف منسوخ وقد ثبت أن بعض السلف حلف الشاهدين إذا أحلفهما علي بن أبي طالب بعد رسول الله وأبو موسى الأشعري بعد موسى رسول الله دل على عدم النسخ إذا فيقسمان بالله وش الحلف ديال الشاهدين العدلين منسوخ ولا غير منسوخ خلاف مذهب الجمهور أنه منسوخ ومذهب بعض السلف أنه غير منسوخ مذهب بعض العلماء استندوا إلى فعل علي بن أبي طالب والمستشعر لأنهما لما فعلا ذلك دل على عدم النسخ لكن الجمهور مش كيردوا كيقولوا لعلهما لم يعلما بالنسخ نسخ لم يعلما به قال تعالى فيقسمان بالله أن يحلفان شكون هذو شاهدان إن ارتبتم هذه نفسكم قلنا جملة اعتراضية بين المقسم به والمقسم عليه المقسم به هو فيقسمان بالله المقسم به هو الله والكلام الشيء المقسم عليه هو قولهم لا نشتري به ثمنا هذا كيتسمى المقسم عليه والمقسم له هو هم الورثة ديال الميت لاحظ عندنا المقسم به والمقسم له والمقسم عليه المقسم به هو الله تبارك وتعالى والمقسم له هو من طلب القسم اللي قال لهم حلفهم والمقسم عليه هو الشيء الذي يتبرأان منه طيب ففصلت ما قلنا بين المقسم به والمقسم عليه بهذه الجملة ديال إن ارتبتم شنو معنى إن ارتبتم قال إن شككتم في صدقهما وأمانتهما وهو قال لك الشيخ وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسم عليه مفهوم إذا لبغينا كلام هموماش نقوله أو لبغينا السياق كما هو يكون تقرير فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا فهنا مثلا فيقسمان بالله أش كيقولوا في القتال كيقولوا في القتال لا والله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إلا إذا لمن الآثمين هذا هو الكلام اللي كيقولوه بعد ذكر الله أقسم بالله كذا وكذا قال ولا نشتري به ثمنا هذا هو المقسم عليه والضمير في به للقسم لا نشتري به أي بالقسم والمقسم به هو الله تبارك وتعالى فكأنه قالوا لا نشتري بالله ثمنا لأن الضمير القسم والقسم لا يجوز إلا بالله تبارك وتعالى باسم أسماءه وصفاته من صفاته إذا شنو المعنى لا شغير المعنى لا نشتري بالله ثمنا أول شيء غيقدر من المعنى ولو كان ذا قربى كان فعل ماضي ناقص وذا خبر كان ذا ثم خبر كان ولو كان ذا قربى إذا قرب شيء طيب فين هو الاسم كان ضمير مستتر تقديره هو وعلاش يعود على المقسم له ولو كان المقسم له ذا قربى كيقولوا ولو كنا غادي نحلفوا الأقربين فلن نبدل فلن نشتري بالقسم بالله بالحلف بالله اللي هو شيء عظيم لن نشتري به ثمنا قليلا اللي هو عرض الدنيا الثمن القليل هو العوض المأخوذ في الدنيا كيف ما كان ولو أخذ الإنسان الملايا ما دام عوضا سيؤخذ في الدنيا فهو ثمن قليل أي عوض كيتخذ في الدنيا سيؤخذ ولو كان الأرض كلها علاش لماذا يعتبر قليلا لزواله لأن الزوج يموت ويخليه فإذا لزواله ومفارقته فهو قليل إذا ما تسمعنا لا نشتري به ثمنا قليلا إلا كان ثمن كثير نقدروا نشتري لا أسمعناش عارضا من الدنيا أو سنذكر التأويل قال لك أي لا نستبدل هذا ولا نشتري لا نستبدل بصحة القسم بالله هذا هو معنى به بصحة القسم بالله عارضا من الدنيا هذا هو معنى ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ثمنا قليلا ثمنا أي عارضا من الدنيا لكن هذا معنى يذكرناه هو معنى صحيح يذكره الله تبارك وتعالى عن اليهود كما تبقى معنا في سورة البقرة اشتروا به ثمنا قليلا ونحو ذلك كنا ذكرنا معنى ايش معنى اشتروا به ثمنا قليلا أي عارضا من الدنيا سواء كان قليلا أو كثيرا غير اعتبر قليلا لأنه أي عارض في خلف الدنيا فهو قليلا قال لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا أي المعنى لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال شو لاحظ ولو كان بغي تستبدل ولو كان ذا قرب شنو معناها ولو كان من نقسم له قريبا لنا وعلاش قال الله تعالى عنهم أنهم يقولوا الكلام قال لك لأن العادة أن الإنسان إذا اقسم لقريبه قد يميل له يحلف لمصلحته يحلف ميلا له ولمصلحته ولو كان ذا قربى قال لك لأن عادة الناس الميل إلى أقاربه ثم يقول ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها وأضافها إلى الله تعظيما لها عش ما قالش ولا نكتم الشهادة قال شهادة الله أضافها إلى الله تعظيما لها من باب التعظيم ذكر المضاف إليه ولا نكتم شهادة الله شنو هي شهادة الله أي الشهادة التي أمره الله بحفظها وبالشهادة لأن الشاهد مأمور أولا بحفظ الشهادة ما يضيعهاش ومأمور بس بالتصريح بها إذا احتاج إليه من اللي يحتاجوا ليه يقولوا لي اجيب شهد يكون ذيك الشهادة قد حفظها ووعاها وليذكرها عند الحاجة إليها إذا فالشاهد مأمور بشيئين بحفظ الشهادة وأدائها عند الاحتياج إليه فكيقولوا ولا نكتم ومشي الشهادة شهادة الله تعظيما لا إنا إذا لمن الآثمين إنا إذا هذا تنوين العوض وهذا التنوين عوض لنا ماذا عوض لنا شي حاجة عليها الكلام قبل يا صاحب الله لما قالوا إنا إذا لمن الآثمين شنو قالوا من قبل ولا نكتم إذا شو غيبوا التقدير إن إذا أي إذا كتبنا الشهادة لمن الآثمين. رغم ما كتبوهاش علاش؟ لأننا إن كتبناها كنا من الآثمين. قال ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إذا هذا كلام من؟ هذا كلام الشاهدين. لأنه والله من دع غير معناش غادي يقولوا هذوك اللي غيشهدوا ما كانش شاهدين غادي يقولوا سياتي قولهم غيقولوا من غيقول إن الله تعالى ذلك إن أيتم الشهادة وجوا خافوا الضيما واتقوا الله واسمعوا لا يقولوا إنا إذا لمن الظالمين. هذوك يقولوا إنا إذا لمن الآثمين. وهذوك الأقارب اللي غيشهدوا في بلاصتهم عند وجود التهمة غيقولوا إنا إذا لمن الظالمين. سياتي إن شاء الله. قال تعالى فإن عثر على أنه استحق إثما. الآن إحنا انتهينا حلف وكذا وانتهى الموضوع وفرحنا بين جاءوا الشاهدين في جهة وأهل الميت في اتجاهنا. لكن من بعد عثر على أنه استحق إثما. عثر أي طلع على قرينة ولدليل يدل على التهمة. شي قرينة ولا شي دليل كدل على أنهما استحقا إثما أي أنهما كانا وكذابا. أو إما تكون كتفيد ذلك قطعا ولا ظنان ولا على الأقل يوجد ما يتمسك به فحينئذ غنرجعوهم مرة أخرى ويولي حكم آخر. هو قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي إن طلع بعد ذلك بعد الحالف وكذا وانتهى الموضوع على أنه بغرام شيء غير حالفات انتهى الموضوع ولو عثر على الدليل. لا إن عثر على الدليل نعاود نديهم مرة أخرى نعاود نجيبوهم مرة أخرى نقولوش ما يقولوش لا فاتر احنا حلفناش حال هذه وسالينا. لا إلا ذا دليل نعاود مرة أخرى نعيط عليهم. قال إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما أوجب إثما. هذا معنى فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي فعلا ما أوجب إثما من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد كما قلنا دليل ولا أمارة على خيانتهما أو كذبهما. مثلا دوك الأولياء ديال الميت كانوا كيدعيوا أنه راه كاين واحد الإناء معين من فضة أو من ذهب ووصفوه وصفا دقيقا. قالوا راه الأب ديالنا عنده واحد الإناء كان شراه وكذا كذا ووصفوه كذا ودعته كذا داس واحد شهر شهرين ولا كذا فعثر على نفس الإناء مثلا ولا اللباس ولا غير ذلك. مفهوم؟ ولما سئل الشخص اللي عنده هذاك مين شريتيه؟ شريته من فلان ولا أعطاه لي فلان ولا وصى لي به فلان. قال فالإثم الكذب أو الخيانة واستحقاقه الأهلية للوصف. إيش معنى استحق إثما؟ شنو هو الإثم هنا؟ قال لك الإثم الكذب أو الخيانة استحق إثما من كذب خيانة أو كذب في الشهادة. والاستحقاق قال واستحقاقه الأهلية للوصف به. فإن عثر على أنه ما استحق إثما لكن استحق الأهلية للوصف به بمعنى أنه وجد دليل أو وجد شيء من الأشياء التي كتماها وكذب فيها وجدت عند أحد من الناس وهي معلومة أنها لفلان بقرائن معينة علمت أنها الفكسوليس. قال سوق حينئذ فآخران يقومان مقامهما من الذين استشق عليهم لوليان. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم فيقوم مقام هذين الشاهدين شاهدان آخران. ومن يرجم الشاهد الآخرين من الذين استحق عليهم يعني من أولياء الميت من الورثة ديال الميت. دابا غنبداو يقرروا اللي غيحلفوا غيحلفوا جوج من الأولياء ديال الميت. قال الشيخ فآخران يقومان مقامهما أي اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين وهو اللي غيحلفوا دابا عليهم. قال من الذين هذ الآخران من الذين استحق عليهم. استحق عليهم شكون هما الذين استحق عليهم؟ هم كما قلنا أولياء الميت. من الذين استحق عليهم أي استحق عليهم ذلك المال مثلا استحق عليهم ذلك المال أو الإيفاء. وشوف التقدير استحق عليهم أي ذلك الإيفاء. أو استحقت عليهم تلك الوصية استحق عليهم ذلك المال من الورثة. قال من الذين استحق عليهم الإثم أو المال وهو قدر لك نائب الفاعل. إذن هذه استحق عليهم لولياني لولياني ماشي هو نائب الفاعل لولياني ماشي هو نائب الفاعل على التقدير أو غيجي مع الإعراب ديالك. من الذين استحق عليهم كاين واحد ضمير مستتر استحق هو علاش تعود على الاثم او المال واش معنى استحق عليهم الاثم واستحق عليهم الاثم او يعني استحق عليهم الاثم لا استحق عليهم الاثم بمعنى استحق استحق عليهم الاثم على الاخرين استحق عليهم الاثم بمعنى كان حقا لهم على الاخرين بهما على الاخرين بهما الشاهدان او التقدير استحق عليهم المال وهم الورثه كيف ذكرنا ومعناه من الذين جني عليهم واضح اذا سمعنا استحق عليهم الاثم لان الاثم ما كيستحقوش الاولياء ديال الميت شكون اللي ممكن يستحق الاثم الشاهدان اما الاولياء ديال الميت فعندهم علاقه بالاثم واش معنى استحق عليهم الاثم هو الشق الذي جني عليهم هذا هو ما استحق عليهم الاثم جني عليهم بمعنى هم بعبارة إيسر شوف هم السبب في حصول الإثم الشاهدين وما سبب حصول الإثم الشاهدين أو المعنى استحق عليهم المال وقال وهم أولياء الميت طيب من الذين استحق عليهم الأوليان شو معنى الأوليان قال تثنية أولى بمعنى أحق أي الأحقان بالشهادة لمعرفتهما أو الأحقان بالمال لقرابتهما إذا الأوليان تثنية أولى وذلك الشخص الذي كنقولوا ذلك الشخص أولى من فلان معنى أولى منه أي أحق منه فأولى بمعنى أحق وطيب هاد الجوج من الورثة أولى وأحق بماذا يشتغلوا معنيين أولى وأحق باش أولى وأحق بالشهادة لأنهم مثلا عرفوا أن ذاك الشيء الذي عثر عليه ديال فلان عندهم يقين لمعرفتهما وقلت أو الأحقان بالمال لقرابتهما ولا المعنى أولى فلان أولى بالميت لقرابته فهو أولى بالمال لأن شكون اللي أولى بمال الميت من أحق الناس بمال الميت أقاربه واضح المعنى إذا الأولى يعني تثنية أولى والأولى بمعنى الأحق المعنى إما المعنى الأولى يعني أي الأحقان بالشهادة معرفتهما بالمشهود عليه أو الأحقان بالمال لقرابتهما واضح طيب قلنا الإعراب شنو إعراب هذا الأوليان لأن احنا قدرنا لأي فاعلنا مستتر استحق بين الأوليان شنو إعرابه قال وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره هما الأوليان هذا الوجه الأول أو مبتدا مؤخر تقديره الأوليان آخران يقومان هذه الآخران تبقات معنا إذا الأوليان المبتدا مؤخر والخبر ديالو مقدم هذه فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان إذا التقدير أو الأوليان آخران الأوليان أي الأحقان الأحقان بالميت شكون آخران يقومان مقامهما وضعه إذا مبتدا مؤخر والخبر تقدم وهو آخر هذا الإعراب الثاني الإعراب الثالث بدل من الضمير في يقوم اليوم اشياء الإعرابات كلها المعنى واحد لا يختلف إعرابات مختلفة ونفس المعنى مقصود الإعراب الثالث بدل من الضمير في يقومان كل الذي يقومان هما آخران فآخران يقومان فالإخبار عنهما أولى البدل منهما نفس المعنى فآخران يقومان وهما الأوليان قال منع الفارسي أن يسند استحق إلى الأوليان بالحكاية وأجازه ابن عطية بمعنى أن وجه آخر مختلف فيه الوجه الأخير هو مختلف فيه الفارسي منعه هو يكون الأوليان نائبا عن الفاعل استحق من الذين استحق فعل مضارع مغير صيغة وعليهم جر مجرور متعلق باستحق والأوليان نائب فاعل استحق مرفوع باستحق هذا شكون اللي جازه ابن عطية لكن الفارسي منع قال لا يجوز مفهوم وابن عطية أجازه زيادة عن الأوجه السابقة قال وأما على قراءة استحق بفتح التاء والحاء على البناء للفاعل فالأوليان فاعل باستحق لأنه كاين قراءة استحق عليهم الأوليان وكاين قراءة حرف عن عاصم كيقرأ استحق عليهم الأوليان مثلا عاصم عموما استحق عليهم الأوليان إذا على قراءة استحق قال لك فالفاعل هو الأوليان وجها واحدا علاش لاحظوا لماذا لأنه استحق إلى قلنا الفاعل من مستجر غير تقديره هو واضح استحق عليهم هو شكون هو؟ لم يتقدم ذكر ولا شيء، فخصنا المستحق. واضح؟ المستحق ما نذكرش، واش فهمتوا علاش؟ علاش استحق عندنا وجه واحد؟ لأن استحق ملي كيكون بليل المعلوم خصنا الفاعل، والفاعل هو الشخص المستحق ولا لا؟ راه اللي كيستحق شخص. وحين بدينا قلنا استحق هو أي شخص، كل شخص نذكر، نذكر معنا غير مثنى جوج أشخاص، نذكر معنا واحد، كون كان استحق واضح، لكن هذا يستحق إذا الضمير غيكون يكون منفردا، ما يصلحش يعود للآخران. لكن على قراءة استحق علاش جاز أن يكون نائب فاعلا مستتيرا؟ لأن نائب فاعل مفعول به بمعنى، فهو مستحق ماشي مستحق، واضح؟ فهمتوا بالضبط. فاستحق عندنا فاعل تقديره هو أي المال ولا الإثم، والمال مستحق ولا مستحق؟ فممكن نقدروا ضمير مستتير، لكن في استحق الضمير غيكون مستحق ماشي مستحق، وهو لا يصلح لأنه ما كاينش ما يعود عليه. وقد يقول قائل يقول استحق المال، واش المال مستحقون؟ لا، المال راه مستحق، لا يصلح. فهي تعريف حينئذ الأوليان هو الفاعل. قال وأما على استحق إلى أخيه، ومعنى استحق على هذا أخذ المال وجعل يده عليه من الذين استحق عليهم الأوليان. وش معنى استحق الأوليان؟ أي أخذ المال وجعل يديه عليه، وجعل يديهما عليه. وقال والأوليان على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما. انتبهوا يختلف المعنى، ماشي الأوليان هنا هما الآخران اللي تقدمون فآخران على هذه القراءة، لا، الأوليان هما ذوك الجوج اللي شهدوا في الأول وظهرت خيانتهما. إذا لاحظ شنو معنى استحق؟ بمعنى وضع ما يديهما على مال ليس لهما، راه من بعد عثر على أنهما وضع يدهما على مال ليس خانه، خانوا ملي خانوا وضعوا المال ديالهم وحطوا يدهم وخداوا واحد المال لا يملكانه، فهذا معنى استحق عليهم الأوليان. اذا استحق قالك شنو معناها؟ اي اخذ المال، واخذ استحق اي اخذ المال هنا الأوليان اللي هما الشاهدان السابقان. واش اخذه بحق ولا بغير حق؟ بغير حق، لانه عثر على انهما استحقا اثما. قال والأوليان على هذا هو الشيء الذي خيمته، أي الأوليان بالتحليف والتعنيف والفضيحة. تبي ويخيل المعنى أشياء قال مكي ما قال في ما سبق، لأن لاحظ دابا احنا فسرنا قلنا الأوليان هنا هما على هذه القراءة يستحق، وأخذ المال وضع يدهما عليه، وهذا وضع اليد كناية عن الملك، ملك واحد المال بغير حق. قلنا المقصود بهما الشاهدان اللذان كذبا. وحينئذ شنو معنى الأوليان؟ هما أولى بماذا؟ لأن أوليان تسمية أولى، فهما أحق بماذا؟ فقال لك أوليان بالتحليف والتعنيف والفضيحة، ماشي بحال أوليان السابقة. أوليان السابقة أولى تسمية أولى، أي أولى بالميت لقرابتهما منه مثلا، لكن هنا هما باش أولى؟ أولى بالتعنيف وبالفضيحة وبالتحليف، فأي أمر بالحليف، هذه الأولوية. قال وقرئ الأولين، قرئ الأولين من الذين استحق عليهم الأولين. قال وقرئ الأولين جمع أول، وهو مخفوض على الصفات للذين استحق عليهم أو بدل منه أو منصوب بإضمار فعل، ووصفهم بالأولية لتقدمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة. إذا عندنا قراءة صحيحة فيها من الذين استحق عليهم الأولين جمع أول، واضح؟ طيب نمشيو للإعراب ونشوف المعنى. الأولين على هذه القراءة شنو الإعراب؟ إما يكون هذا جمع مذكر سالم مخفوض ولا منصوب. إذا كان مخفوضا، إذا قلنا يا نائبة عن الكسار لأنه جمع مذكر سالم، فيكون بدلا من اسم موصول هو الذين، من الذين استحق عليهم الأولين. نعت ولا بدل يصحان، نعت أو بدل من الذين مسموه، ويجوز بالنصب بإضمار فعل، من الذين استحق عليهم استحق الآخران الأولين مثلا، يقدر فعل مناسب للمقام، يصح أن يكون هذا وغيره من الذين استحق عليهم اقصد الأولين، اقصد الأولين يصح، أو من الذين استحق عليهم استحق الآخران الأولين، هذوك الآخران بهما الأولياء للميت، استحق الأولين أي وجب لهما ما عند الأولين، وجب لهم أو وجب لهما ما عند الأولين. فالشيء الآخر خلينا نصب بفعل مضمر، وين فعل مضمر؟ تعلمون أن لفظه ليس معينا، ما كاينش فعل مضمر كيقولوا العلماء هذا اللفظ ولا في هذا اللفظ فقط أخطأته، فعل مناسب للمقام، فعل ما ذكر الشيخ مناسب للمقام، إما كذا أو كذا، المهم غير يكون شي فعل مناسب للمعنى يستقيم معه المعنى. طيب شنو المعنى دابا ذكرنا الإعراب، شنو معنى هذ الأولين؟ هما أولون جمع أول، وهذ الناس أولون في ماذا؟ قال ووصفهم بالأولية لتقدمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة، وصفوا بالأول بمعنى السابق لأنهم سبقوا لواحد الحاجة ماشي ديالهم، هذا هو وصفهم بالأولين، صدقوا إلى شيء ليس لهم. الأمر الأول لتقدمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة، أو يصح يكون ذلك هذا بناء على أن الأولين وصف لمن شهد، للشاهدين الأولين، ويصح أن يكون وصفا للشاهدين الأخيرين اللي هم أقارب الميت، فحينئذ الأولية على بابها، هم أسبق، هم أسبق من غيرهم. قال فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. دابا شكون اللي غادي يحلفوا؟ فيقسمان بالله، دابا غيقسموا الأولياء ديال الميت، دابا غيطرد اليمين الأولياء ديال الميت. فيقسمان، الضمير باش يعود لهذو اللي قال لنا فآخران يقومان، مقوع على قراءتنا من الذين استحق عليهم الأوليان، دوك الأوليان هما الذين اللذان يقسمان على قراءتنا الأوليان اللي هما أولياء الميت. فيقسمان بالله، اش كيقولوا في القسم؟ هذو سبق لنا اش كيقولوا؟ كيقولوا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، هذو اش كيقولوا؟ لا شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا، هذا ما يقولانه في القسم، والله وبالله لا شهادتنا، شو معنى شهادتنا؟ اي يميننا، لان اليمين عندنا، احق اي اصدق من شهادتهما اي من يمينهما. قال الشيخ أن يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق أي أصح من شهادة الشاهدين اللذين ظهرت خيانتهما، لأن أصدقنا فإن عثر على أنهما، وما اعتدينا أي وما تجاوزنا الحق في اليمين، إنا إذا لمن الظالمين. لاحظ الكويلة من اللي حلفوا قالوا إنا إذا، وهذا قالوا إنا إذا، إذا إذا تنوين عوض، وهذا التنوين عوض لناش شيء للعيسية، إلا إذا أي إذا اعتدينا، لو أننا تجاوزنا الحق في اليمين وكذبنا عليهم لكنا منا، لأننا نتعرض لهم، إنا إذا لمن الظالمين. قال أي إن اعتدينا فإنا من الظالمين، وذلك على وجه التبري، كيقولوا على وجه يبرئون أنفسهم من أن يكونوا ظالمين، لما نلتنا كذلك. قال ومثله قول الأولين إنا إذا لمن الآثمين، في الأول شرحنا إذا. قال تعالى ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. لما ذكر الله تعالى هذا الحكم ذكر لنا الحكمة ديالو، العلة ديالو، علاش هذه المسألة كان حكمها كما رأيتم فيها التفصيل. قال ذلك الإشارة، قال الشيخ، إلى الحكم الذي وقع في هذه القضية، والحكم الذي وقع في هذه القضية يشتمل على ماذا؟ فيه رد اليمين إلى الورثة، إلى أولياء الميت، ولا لا؟ فقال لنا الله هذا الحكم الذي حكمت به فيما سبق وفيه رد اليمين إلى الورثة أدنى أي أقرب أياتوا بالشهادة على وجهها، أياتوا الضمير يعود على الشهداء وعلى الأوصية، أياتوا بالشهادة على وجهها، لأن هذا الحديث كما رأيتم في شيء من التغليظ، خصهم يقولوا كذا وكذا وكذا، وهذا الأخرين يقولوا كذا وكذا وكذا، إنا إذا لمن الظالمين، أخرين يقولوا إنا إذا لمن الآثمين. فالله تعالى شرع اليمين على هذه الصورة، لماذا؟ لأن هذا أقرب للطرفين معا، الشهداء والأوصياء، أياتوا بالشهادة عناء وجهاد هنا كذب ولا خيانة ولا زيادة ولا نقصان. قال الشيخ ومعنى أدنى أخرب على وجهها أي كما وقعت من غير تبديل ولا تغيير. فك أن قائلا قال ولماذا يا ربنا شرعت في هذه اليمين هنا هذا التغليظ؟ فالجواب ليأتوا بالشهادة على وجهها من غير زيادة ولا نقصان. قال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمانه بعد إيمانه، بمعنى إما يشهدوا الشهادة على وجهها ويلعب ذاتهم نفسهم أن يكذبوا هذو الشهداء، غيقولوا ربما ترد الأيمان ديالنا وغير اللي محلوف علينا من مفتضح. قال أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمان، لما ذكرها أي ترد الأيمان إلى الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيستضيحون ويغرمون. هذاك الشيء الذي ثبت الدليل أنه ديال الميت غيظهم يجب عليهم ضمانه. قال الشيخ أن يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيستضيحون. والإنسان ربما إذا تذكر هذا عرف العلة وسبب الحكم وخشي من الفضيحة أشقد لا يغير اليمين. قال تعالى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. واتقوا الله أي بترك الخيانة والكذب في الحليف. اتقوا الله ذكرنا فيما مضى اتقوا الله في الغالب كما رأيتم في السياق من كجي بعد ذكر الأحكام كذكر الله تعالى في أي حكم من الأحكام أمر ولا نهي أو نحو هذا فيقول بعد واتقوا الله. اتقوا الله فيما ذكر لكم إياكم والخيانة أو الكذب في اليمين والحليف فذلك أمر غليظ خطير. واتقوا الله بترك الخيانة والكذب واسمعوا واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول. مش المراد هنا غير سماع صافي، لا اسمعوا بمعنى اسمعوا سماع قبول واعملوا بما سمعتم. أما مجرد السماع ما لا يكفي الكفار يسمعوا ما لا أفادهم يسمعون. قال تعالى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يهديهم أي لا يوفقهم بداية توفيق أما دلوا الأشهاد فإن الله تعالى يدل الناس جميعا على الطريق. والله لا يهدي أي لا يوفق القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله تعالى بالوقوع في معاصيه ومن ذلك الكذب والخيانة ونحو هذا. اكتفي بهذا القدر والله تعالى على وعلم بجد وحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. مفهوم واضح؟ لو كنت اخذت مني هذه مختلفة.